بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن في هذه الليلة مع بيتين أو ثلاثة يتتعلقان أو تتعلق بمسائل الإيمان وتعريفه ومفهومه عند السلف والخلف وزيادته ونقصانه. فضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول ابن مشرف الأحسائي المالكي رحمه الله تعالى في منظومته جوهرة التوحيد، قال: باب في الإيمان والإسلام والإحسان. قال رحمه الله: إيماننا قول وقصد وعمل، إن وافق الشرع به نيل الأمل. نيل الأمل، إن وافق الشرع به نيل الأمل. جميل، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: إيماننا قول وقصد وعمل، إن وافق الشرع به نيل الأمل. والزيد والنقصان للإيمان يعرض بالطاعة والعصيان. هذان البيتان يتعلقان بتعريف الإيمان عند السلف وزيادته ونقصانه ومعتقد السلف في ذلك. والشيخ رحمه الله تعالى قد لخص الإيمان بأنه قول ونية وعمل، وهذا تلخيص لما سطره السلف في تعريف الإيمان من أنه قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، وهذا هو التعريف المشهور عند الناس. لكن السلف القدامى كانوا يقتصرون على قولهم: إن الإيمان قول وعمل. وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره، من أن المراد بأن الإيمان قول وعمل أنه يشمل خمسة أمور. فالقول يشمل قول القلب وقول اللسان، والعمل يشمل قول عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، وهذا واضح لمن تأمل وتدبر. وإلا فالسلف القدامى كانوا يعبرون بهذا التعبير: الإيمان قول وعمل. قال الإمام البخاري رحمه الله: نقل ذلك عن 1000 من العلماء كلهم يقولون الإيمان قول وعمل. وقال سفيان: أدركت 62 عالما كلهم يقولون الإيمان قول وعمل. وقد سطرت مئات الأقوال للسلف في كتب السلف التي عنيت بهذا الأمر، مثل كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، والإيمان وكتاب الإيمان لابن أبي شيبة، وكتاب الإيمان لابن مندة، وكتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جميعا، وكتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وأصول السنة للإمام أحمد، وشرح السنة للبغوي، وشرح السنة للبربهاري، والسنة للخلال، وشرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة لللكائي، والسنة للإمام البغوي. هذه الكتب التي اختصت بنقل أقوال السلف التي تبلغ المئين في هذا الباب. ناهيك عما تفرق في بعض الكتب الأخرى التي تتطرق لتعريف الإيمان، مثل كتاب معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي ومنظومته سلم الوصول ونحو ذلك، وابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية. ومن أجمل من تكلم ووضح ذلك في هذا العصر كتاب شرح العقيدة الطحاوية للشيخ صالح بن عبد العزيز، معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. فقد تضمن كتابه في شرح الطحاوية فوائد جمة، أستطيع القول بأنه قل من نبه عليها، فجزاه الله خيرا وسائر من خدم الدين وكتب الدين. والمهم أن نعلم أنه لا تعارض بين التعريف القديم للسلف وبين التعريفات الحديثة لهم، التي تقول الإيمان قول وعمل واعتقاد. وقال بعضهم، قال سهل بن عبد الله التستري: الإيمان قول وعمل ونية وسنة. وقال بهذا غير واحد من السلف ولا تنافيا، فإن القول لا يصح إلا بالاعتقاد والنية الصادقة، والنية والقول لا يصحان إلا بماذا؟ بالعمل، بالعمل الصالح. والعمل الصالح لا يكون صحيحا إلا إذا كان موافقا للسنة. ولا يعني هذا اختلافا بين السلف في هذا في تعريف الإيمان، بل هي تعريفات متطابقة متوافقة لا تختلف أبدا. فأولها قول القلب، وهو صدقه ويقينه، صدقه ويقينه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وكذا قوله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وأما قول اللسان فهو النطق بالشهادتين، ولا يصح هذا النطق إلا إذا نطق بهما وهو عامل، وهو عالم بمعناهما، عامل بمقتضاهما ظاهرا وباطنا. فلا يكفي أن تردد بالألسن: ونحن لاهون وغافلون عن تنبيه الناس على ذلك، لأن بعض الناس يقول، ولا سيما المرجئة الغلاة كما سيأتي بيانه، يقول: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وهو مؤمن كامل الإيمان ولو لم يعمل شيئا. والواقع أن هذا هو الكفر بعينه والإباحية كما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما عمل القلب فهو ما لا يتأتى إلا به، كالخشوع والخضوع والإنابة والخوف والرجاء والمحبة والخوف والخشية، وأخصها والدعاء والرجاء ونحو ذلك، وأخصها هو الخوف والرجاء والمحبة، لأن هذه الأعمال القلبية هي التي يصح بها وبتمامها الإيمان الصحيح الكامل المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ أن أعمال القلوب من أعظم الأعمال، لأنها وهي أعمال باطنية، ومنها أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. فلا بد من هذه الأعمال، والخوف والرجاء والمحبة هي أركان العبادة القلبية، إذ أنها متلازمة لا ينفك أحدها عن الآخر، فلا خوف بلا رجاء، ولا رجاء بلا خوف، ولا محبة بلا خوف ولا رجاء، بل هي أمور متلازمة، سماها العلماء أركان العبادة القلبية. والبعض من شذاذ الآفاق يزعمون أنهم لا يعبدون الله خوفا من عقابه ولا طمعا من ثوابه، وإنما يعبدونه محبة. وإنما يعبدونه محبة فقط، ونظموا في ذلك قصائد وكلمات أشبه ما تكون بقصائد العاشق في مدح محبوبته ومعشوقته، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، لأن هذا الأمر لا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. فالتتيم والعشق والهيام وما إلى ذلك والذوبان والفناء هذا لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى، ومن استخدمه في حق الله فهو زنديق من الزنادقة. ولذلك يقول العلماء، وأظنه أول من قاله سفيان، يقول: من عبد الله بالخوف وحده فهو ماذا؟ حروري. فهو حروري، يعني خارجي. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، لأنه يدعي أنه لا يعبد الله طمعا ولا خوفا، والله عز وجل يقول: وادعوه ماذا؟ خوفا وطمعا. ويقول تبارك وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ويقول تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ويدعوننا رغبا ورهبا. وقال تعالى ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى وادعوه خوفا وطمعا. إن رحمة الله قريب من المحسنين. والآيات في هذا الباب كثيرة. إذن لا بد من أن تكون عبادته مبنية على هذه الأمور الثلاث، وإلا فإن العبادة غير صحيحة إذا اختل شيء من هذه الأركان الثلاثة. ولذلك فإن هذا هو شأن المؤمن، يعبد الله خوفا وطمعا ورجاء وتعبدا ورقا لله عز وجل واستكانة وطلبا لما عنده وانكسارا بين يديه وتذللا وخضوعا. لا بد أن يكون المرء كذلك. فلذلك يتنبه لهذا ويسار على المسار الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وبعد هذا، بعد أن عرفنا تعريف السلف للإيمان، وقبل أن ننتقل إلى تعريف الخلف، نبين مسألة، وهو أن من أعظم الأسباب التي ضل بها الخلف من المرجئة والكرامية والخوارج وغيرهم من الضلال، من أعظم أسباب ذلك قصرهم الإيمان على ماذا؟ على التصديق، وزعمهم أن الإيمان مرادف للتصديق، زعمهم أن الإيمان مرادف للتصديق، وهذا غير صحيح. قصر معنى الإيمان على التصديق ناقص جدا، بل التصديق جزء من دعائم ثلاث لا بد، دعائم ثلاثة أو ثلاث لا بد أن يبنى عليها ماذا؟ الإيمان، وهي القول والعمل والاعتقاد، وهو الذي يعبر عنه البعض بالتصديق. أما التصديق لا لغة ولا يعني اصطلاحا لا ينطبق عليه أنها مرادفة للإيمان. وأرجح ما قيل في معنى الإيمان ما اختاره شيخ الإسلام وغيره من السلف، من أن الإيمان في اللغة بمعنى الإقرار، لأنه إذا قلنا أنه بمعنى الإقرار فإنه قد تضمن التصديق وزيادة، قد تضمن التصديق وزيادة، لأن التصديق يقابل التكذيب، التصديق يقابل التكذيب، والإيمان يقابل ماذا؟ الكفر، والإيمان يقابل الكفر، والكفر ليس منحصرا في ماذا؟ في التكذيب كما تزعمه المرجئة، بل الإيمان يشمل أمورا كثيرة، منها التكذيب ومن نواقض الإسلام، يعني الكفر التكذيب، منه التكذيب ومنه نواقض الإسلام المعروفة التي ربما تأتي في ثنايا هذه المنظومة إن شاء الله تعالى. فلا بد من فهم ذلك على الوجه الصحيح، وأن الإيمان يرادف التصديق، يرادف الإقرار، أن الإيمان يرادف الإقرار ولا يرادف ماذا؟ التصديق. لذلك لا بد من فهم هذه المسألة، ولعلنا نرجئ أقوال المرجئة والخوارج إلى درس الغد، لأن الوقت الآن لا يتسع لتفصيلها، ونترك ما بقي من الوقت للأسئلة إن شاء الله. ويوم الجمعة الصباح عندنا درس هام جدا يتعلق بلزوم السنة والتحذير من البدعة بعد صلاة الفجر إن شاء الله، فللمعلومية يعني ينبغي أن عند كرسي الشيخ. نعم على كرسي الشيخ. لا في كرسي الشيخ أبو بكر. نعم بعد صلاة الفجر. نعم إن شاء الله تعالى. أما غدا هنا إن شاء الله تعالى. نعم أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سائل الكريم يقول: ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم، ما المقصود بالإحداث في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا عن المدينة؟ هذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: المدينة حرم من عير إلى ثور، عير جبل في جنوب المدينة، وثور جبل في شمال غرب المدينة، جبل صغير، وبمسامتتها من الجهتين الشرقية والغربية، يقاس عليها ما وازن تلك المسافة من جهة الشرق أو الغرب. ويبدو أن طريق الجامعات هو القول يعني من الجهة الغربية هو الحد الفاصل بين حرم المدينة وبين الحل. وقوله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. معنى الإحداث هو الذنوب أيا كانت، سواء كانت معاصية أم كانت بدعا مما أحدث في دين الله سبحانه وتعالى، لأن من أحدث أي من فعل أمرا منكرا، والمعاصي والبدع كلها من ماذا؟ منكرات، كلها أمور منكرة، سواء من عصى الله في المدينة بسرقة أو زنا أو لواط أو غيبة أو نميمة أو كذب أو غيبة أو نميمة أو سب أو شتم أو أذى لأهلها أو شرب خمر أو انتهاب أو استحلال للمحرمات أو سماع للأغاني والموسيقى أو تدخين أو شرب شيشة أو نحو ذلك من المعاصي، هذه كلها معاصي، كلها من المعاصي، ويدخل في ذلك البدع والخرافات كالتمسح بالجدران والحيطان والطواف بالقبور والتعلق بها والأدعية الجماعية والأذكار الجماعية والخروج عن الأذكار الثابتة، عن ضوابط الأذكار الثابتة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإحداث الأعياد والموالد والحفلات التي ما أنزل الله بها من سلطان، كل هذا من الإحداث. فالاحتفال بالموالد أو الحفلات الدينية الأخرى المبتدعة كل هذا من الإحداث في دين الله سبحانه وتعالى، وسوف يأتي له إن شاء الله كما قلت لكم توسع في درس الفجر يوم بعد غد إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن المهم أن نعلم أن الإحداث في المدينة يشمل البدع ويشمل ماذا؟ المعاصي. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على أن البدع هي المحدثات، فقال صلى الله عليه وسلم: إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث، انتبه إلى كلمة إيش؟ من أحدث، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي الحديث الآخر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأي إحداث في المدينة من بدع أو معاصي كلها تدخل في هذا الباب. فمن أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا، يعني الذين يحمون العصاة والمبتدعة ويمنعون السلطات من أخذ الحق منهم أو يخبئونهم أو يدسونهم. ويدخل في هذا، ونبه على مسألة: بعض العوام ابتلي بالتستر على بعض الكهان والسحرة، وهذا من أعظم الموبقات. وينطبق عليه هذا الحديث: إن تستر على كاهن أو ساحر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد أو خبث الذهب والفضة. فالذين يتسترون على المنجمين والكهنة والسحرة والمشعوذين هم مستحقون للعنة من جهتين: من جهة لعن النبي صلى الله عليه وسلم من آوى محدثا في المدينة أو من أحدث فيها حدثا في هذا الحديث، ومن جهة أخرى حديث آخر عندنا يشمل المدينة وغيرها: وكل من آوى محدثا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال علي رضي الله عنه: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، كالذين يذبحون للقبور والمشاهد والمزارات، وبمناسبة الأربعين وحوالان الحول، فإذا ذبحوا لأصحاب تلك القبور بدعوى أنهم يقربونهم إلى الله فهذا كمن يعبد اللات والعزى ومناة وهبل، لا فرق، لا فرق أن تذبح للرسول صلى الله عليه وسلم تظن أنه يقربك إلى الله، أو تذبح للحسن والحسين أو البدوي أو النقشبندي أو الشاذلي أو القادري أو المرسي أو أبي العباس أو التيجاني أو المرغني أو الختمي، لا فرق بين أن تذبح لهؤلاء العيدروس أو نحو ذلك من الطواغيت، بعضهم طواغيت بالنسبة لمن؟ للأتباع، وقد لا يكون هو في نفسه ماذا؟ طاغوتا، قد يكون عبدا صالحا وقد يكون نبيا، والعبد الصالح والنبي ليس لهم ذنب فيما يفعله عباد القبور، ليس لهم ذنب فيما يفعله من؟ عباد القبور والأضرحة والذين يقيمون عليها القبابة ويذبحون لها الذبائح ويقدمون لها القرابين. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا. وهذا هو الشاهد، سواء كان في المدينة أو في غير المدينة، الذي يتستر على المجرمين من القتلة واللصوص أو المشعوذين والسحرة والكهنة هو مستحق للعنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا لعن فإن اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، الطرد والإبعاد من رحمة الله، فاحذر من ذلك يا عبد الله، وإياك أن تحدث في المدينة حدثا. من الذين يحدثون حدث في المدينة الذين يعصون الله ورسوله بارتكاب الكذب والغيبة والنميمة والزنا والسرقة وشرب الدخان وشرب الخمر وشرب المسكرات والمخدرات والشيشة وحلق اللحى ونحو ذلك من المعاصي. من البدع إقامة الأعياد والموالد التي يفعلونها في رجب وفي غير رجب وفي ربيع، وكلها ما أنزل الله بها من سلطان، بل إن من فعل هذه البدع في المدينة فإنه مستحق للعنة، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فانتبه يا عبد الله، وإياك أن تحدث حدثا في هذا البلد الطاهر لا معاصي ولا بدع، احذر من ذلك كله يا عبد الله، وتقرب إلى الله بالصلاة في المسجد النبوي والمحافظة على الصلوات والاجتهاد في تحقيق التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: تكلمتم أحسن الله إليكم قبل فترة عن الذين يقرؤون القرآن جماعة أو يدعون جماعة بعد التسليم من بعد الفريضة مباشرة في بعض البلدان الإسلامية. الأخ يذكر أنه مفتش على تلك المساجد ويقول مع أني أدعو إلى الكتاب والسنة ومحاربة البدعة وكذا بعض الأئمة، لكن يقول هذا صار لنا عادة. العادة لا يجوز أن تكون على حساب الدين. والدعوة لولي الأمر بعد الفريضة مباشرة، سواء الدعوة بأي الدعاء الجماعي بعد الفريضة أيا كان هو من البدع، إنما إذا انتهيت من الأذكار فادعو لولي الأمر ولغيره من المسلمين. إذا فرغت من الأذكار وتدعو بينك وبين نفسك، أما الدعاء الجماعي فلا شك أنه بدعة من البدع، سواء كانت دعوة خاصة أو دعوة عامة. ولا شك أن الدعوة لولاة الأمور مطلوبة كما سنها السلف الصالح كالإمام أحمد والفضيل بن عياض وغيره من أئمة السلف، لأنه بصلاحه تصلح الرعية وبفساده تفسد. ولكن لا تكون هذه الدعوات دبر كل صلاة، وإنما تكون بينك وبين الله عز وجل. أما بعد الصلوات فأنت تذكر الأذكار المشروعة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني لوحدك وحدك تدعو بينك وبين الله لا داعي. أما الدعاء الجماعي فهذا بدعة من البدع، والوظيفة لا تبرر لك أنك تطبق هذا العمل المنكر، فمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فاحذر من هذا الوعيد يا عبد الله. نعم. يقول السائل، يقول بعض الإخوة يستدل بعمل القباب على القبور بما فعل بأبي بكر وعمر، فهل في هذا من حجة؟ ماذا فعل أبي بكر وعمر؟ القبة الخضراء التي فوقها. القبة الخضراء هذا استدلال في غير محله. هذه القبة بنيت بعد أكثر من 700 سنة في عهد السلطان أظن قلاوون أو الناصر الظاهر ببرص، ثم جددت في عهد السلطان عبد المجيد على ما أظن، وليست موجودة في عهد الخلفاء الراشدين ولا في عهد دولة بني أمية ولا بني العباس ولا غيرهم من حكام المسلمين، بل لولا الفتنة فإن الواجب إزالتها، لأن الناس مفتتنون بها ويظنون أنها سنة. بل هناك الآن يعني حركات بعض الناس من التعلق بكل شيء أخضر، حتى اللباس، وحتى لا شك الإنسان مخير في اللباس بين الأخضر والأحمر والأبيض والأصفر ما لم يكن فيه تشبه، لكن التزام زي معين بحيث، ولا سيما ما كان علما على بعض المبتدعة، فإنه لا يجوز التزامه. فهذه القبة لا أصل لها لا في عهد بكر ولا في عهد عمر ولا في عهد ولا قبل، إلى أن مضى 700 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقباب هذه لم تقم، وهي لا ولم تقم أبدا. ونسأل الله أن يأتي الوقف الذي يوفق الله المسؤولين لإزالتها دون فتنة إن شاء الله تبارك وتعالى. فليست فيها حجة، أي حجة في شيء فعله الناس، كل يأخذ من قوله ورد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قال هذا القول؟ ها؟ الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رضي الله عنه وأرضاه، فاقتدوا به اقتدوا به. أما يعني الاحتجاج بها أو احتجاج بالبناء على القبور بها فهذا احتجاج في غير محله بل هو باطل، وليس كل ما يفعله الناس حجة يقتدى بهم فيها إلا ما دل الدليل عليه. نعم. صلى الله عليكم. سؤال خاص قادم من الإخوة في بلد النيجر. نعم. يقولون فضيلة الشيخ حفظكم الله ورعاكم، الجمعيات الإسلامية التي تنتمي إلى السنة والمصرح لها بالدعوة لدى الحكومة في بلادنا تقوم بتنظيم لقاءات وعظ ومحاضرات على مستوى الدولة، بل أحيانا تتعدى إلى الدول المجاورة، وذلك في كل 6 أشهر أو سنة أو نحو ذلك حسب كل جمعية. فأنكر عليهم بعض الإخوة من الدعاة مثل هذه اللقاءات وقالوا إنها بدعة، وذلك الأسباب التالية: أولا، كون الإعلانات تشتمل على بعض الآيات التي فيها الحث على الدعوة أو الجهاد، إشارة منهم إلى أن مثل هذه اللقاءات التي يقومون بها من الجهاد في سبيل الله، كقوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله الآية. ثانيا، كون الناس دعاة ومدعوين طلاب علم وعواما ينتقلون من مناطقهم ويسافرون جماعات في باصات لحضور تلك اللقاءات والمحاضرات، وذلك تحت تنظيم الجمعية وأوامرها. سؤال: ما حكم مثل هذه النشاطات حفظكم الله، علما بأن الدعاة إلى السنة هنالك انقسموا في ذلك إلى 3 أقسام: قسم يقول بدعة، وقسم آخر يقول هذا جائز، والثالث متوقف. قول نرجو الإجابة. سبق أن أجبت على هذه المسألة في أكثر من مناسبة، بل وفي أكثر من بلد في بعض البلدان التي زرتها. الجمعيات في بعض الدول أصبحت فرضا، لا يمكن لداعية أن ينشط أو أن يدعو إلا عن طريق ماذا؟ إلا عن طريق هذه الجمعيات. فإذا أقيمت الجمعيات على هذه الكتاب والسنة وألجئنا إليها وليست فيها مخالفات شرعية يوالى ويعادى عليها، ترى نفرق بين الجمعيات وبين الجماعات. الجماعات لا، الإسلام جماعة واحدة. أما الجمعيات فإن احتجنا إليها واضطررنا إليها فلا أرى بها بأسا بشروط 4. الشرط الأول أن نكون محتاجين إليها، أن نكون بحاجة إليها، فإن لم يحتج إليها ومشت الدعوة دون يعني تكوين هذه الجمعيات فهذا أولى، هذه واحدة. الشرط الثاني ألا تشتمل على طقوس حزبية فيها ولاء وبراء لأشخاص وطقوس وأحزاب معينين وانتماءات إلى جماعات معينة أيا كانت تلك الجماعات بغض النظر عن مسمياتها، فإذا لم تقم على هذا الأساس التي فيه ولاء وبراء لبعض الأحزاب فهذا شرط مهم، لأن بعض الجمعيات قد تتحول أحيانا إلى جماعات وهذا منكر. فإذا لم يوجد فيها شيء من ذلك فلا بأس بقيام الجمعيات، لا سيما أن بعض الدول لا يمكن أن تدعو إلا من خلال الانتماء إلى هذه الجمعية. الشرط الثالث ألا تكون فيها إلزامات للناس، يعني بحيث أن من لم يخرج مع هذه الجمعية فليس منا، هذا باطل، وهذه من عادات الفئات الإيش الحزبية المقيتة ولو تسميت بأسماء إسلامية، يعني ألا يترتب عليها ولاء وبراء بحيث يقول من لم يسجل في هذه الجمعية فليس منا، إذا وصل الأمر إلى هذا الأحد فإنها قد أصبحت جمعية ماذا؟ حزبية لا يجوز التعامل معها. الشرط الرابع أن تدعو إلى منهج السلف الصالح قولا وعملا واعتقادا، من البدء بالتوحيد إلى نشر السنة، إلى تعلم هذا الكتاب والسنة، إلى نشر منهج السلف الصالح، ولا ينضوي فيها أناس من المتحزبين الذين يحاربون المنهج السلفي. فإذا توافرت هذه الشروط أرى أن الجمعيات لا بأس بها. ولعلي أعيد تلخيص هذه الشروط. الشرط الأول ماذا قلنا؟ أن يكون محتاجا إليها كما هو الحال في بعض الدول، بل عندنا الآن جمعيات تحفظ القرآن أصبحت ضرورة لضبط الأمور عندنا في بلادنا، وليست جمعيات حزبية ولله الحمد، لكنها مفيدة ونافعة المقصود بها، والجمعيات الخيرية القائمة هنا عندنا لا يعني، وإن كانت ليست مثل بعض الدول إلزامية وكذا لا، لكن مع ذلك أنا أرى أنه لا بأس بها إذا خلت من هذه الأمور. الشرط الثاني ما هو؟ ألا تنتمي إلى أحزاب، ألا تكون عبارة عن أحزاب قائمة تدخل في هذا الباب. الثالث أن تكون لا تكون معقدا للولاء والبراء، يعني لا يكون الولاء والبراء في الانتماء إلى هذه الجمعيات، حينئذ تتحول لجماعات. الأمر الرابع أن تدعو إلى هدي، أن يدعو أهلها إلى هدي الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. فإذا وجدت هذه الشروط لا أرى بأسا من قيام هذه الجمعيات التنظيمية، فهي عبارة عن جهات تنظيمية لا أكثر ولا أقل. أما الشق الثاني من السؤال فعلينا أن نكتب الآيات الواضحة التي يعني تحث على القيام بالدعوة، أما الآيات التي قد تستغلها بعض الجماعات، لا شك الجهاد كما بينت غير مرة قائم إلى قيام الساعة بشروط وضوابط، ولكن يعني لا ينبغي أن تستغل مثل هذه الجمعيات لبعض الأحزاب أو لبعض الجهات التكفيرية وغير التكفيرية والمتصوفة وغير المتصوفة، بل يجب أن تكون خالصة لوجه الله، سنية سلفية منهجية قائمة على هذه الكتاب والسنة قولا وعملا واعتقادا. وإلى درس الغد استودعكم الله إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.